السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من لقاءات الشهر والتي تعقد بسبب هذه الدورة المسمى برسالتان في يوم، واليوم إن شاء الله مع رسالتين مستلتين من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهاتان الرسالتان تتعلقان بالكلام على طائفتين. أما الطائفة الأولى فهي طائفة الملحدين، وأما الطائفة الثانية فهي الطائفة الدهرية أو الدهرية. صاحب هذه الرسالة هو الحافظ الإمام المحدث المؤرخ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير البصروي الأصل، حيث ولد بقرية مجدل من أعمال بصرى شرق دمشق. ولد رحمه الله سنة 1700 على ما رجحه الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة في ترجمته في مقدمة الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للعلامة أحمد محمد شاكر. مات والده وعمره 4 سنوات، فتكفل أخوه عبد الوهاب برعاية هذه الأسرة. قال ابن كثير رحمه الله عن أخيه: وقد كان لنا شقيقا وبنا رفيقا شفوقا. رزق ابن كثير رحمه الله ثلة من خيرة علماء زمانه ليطلب العلم على أيديهم، وهذه منة ومنحة من الله تبارك وتعالى، أن يوفق الله للعبد أشياخا وعلماء يطلب العلم على أيديهم. فمن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين تلقى الحافظ ابن كثير العلم على أيديهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي والحافظ الذهبي والحافظ ابن قاضي شهبة وغير هؤلاء كثير ممن كان لهم أكبر الأثر في نبوغه العلمي. وكان رحمه الله سلفي العقيدة والمنهج، معظما لمنهج السلف وطريقتهم، وقد أثنى عليه غير واحد من أئمة العلم. قال الذهبي رحمه الله: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن، ومحدث متقن، ومفسر نقال. وقال تلميذه الحافظ أبو المحاسن الحسيني صاهر شيخنا أبا الحجاج المزي فأكثر عنه وأفتى ودرس وناظر، وقال تلميذه ابن رجحي كذلك: هو أحفظ من أدركناه لمتون الحديث. وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك. كان قليل النسيان، فقيها جيد الفهم. إلى غير ذلك من الثناءات العديدة التي ذكرت في مواضعها من ترجمته. وأما مؤلفاته فله رحمه الله كثير من المؤلفات المطولة والرسائل المختصرة، ولو لم يكن فيها إلا تفسير القرآن العظيم لكفى. ومن أراد أن يقف على قيمة هذا الكتاب ومدى الجهد الذي بذله الإمام ابن كثير في تصنيفه وجمعه وتأليفه، فليقرأ ما ستره محقق طبعة دار طيبة. في صدر هذا المؤلف فقد بين الجهد العظيم الذي بذله الإمام ابن كثير في تصنيف كتابه تفسير القرآن العظيم، وهو كتاب مختصر من جامع البيان للإمام الطبري، ولا يخلو من ترجيحات لشيخ الإسلام ابن كثير. ابن كثير خالف فيها إمام المفسرين، بل أحيانا يكون قوله أرجح من قول الإمام الطبري رحمه الله. له كذلك التاريخ المسمى بالبداية والنهاية، وله كتب كذلك في السنن ومعرفة الرجال وعلوم الحديث والفقه وغير ذلك، فقد كان موسوعيا رحمه الله. وأما وفاته فقد توفي يوم الخميس في 26 من شهر شعبان 74، ودفن بجوار شيخه ابن تيمية بمقبرة الصوفية بدمشق، وذلك بناء على وصية منه أوصى أن يدفن بجوار شيخه، وكانت جنازته حافلة مشهودة. وقد قيل في رثائه: لفقدك طلاب العلم تأسفوا، وجادوا بدمع لا يبير غزير، ولو مزجوا ماء المدامع بالدمى لكان قليلا فيك يا ابن كثير. فرحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة الأولى عن الإلحاد والملحدين، وهي فتنة أطلت برأسها في هذا الزمان بين العرب وبين أبناء المسلمين. وهذه الأزمنة أزمنة الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن. فكلما انتهت فتنة ظهرت فتنة أخرى هي أشد منها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتي فتنة إلا ويقول المؤمن هذه مهلكتي، فإذا انكشفت وجاءت أخرى قال هذه هذه. والإلحاد مادته لحدا وألحدا، ومداره على اللام والحاء والدال، وهذا الأصل كما يقول ابن فارس يدل على ميل عن استقامة، يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريق الحق والإيمان. وسمي اللحد بذلك لأنه مائل في أحد جانبي الجدث، وقال الطبري في تفسيره: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والجور عنه والإعراض. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والجور عنه والإعراض، ثم استعمل في كل معوج غير مستقيم. وأما الإلحاد في الدين فقد عرفه الطبري كذلك في جامع البيان بقوله: هو المعاندة بالعدول عنه أو الترك له. المعاندة بالعدول عنه أو الترك له، هذا هو الإلحاد المعروف عند العرب وفي كلام العرب. وهذا الإلحاد مذكور في القرآن في موضعين: إلحاد في الأسماء وإلحاد في الآيات. ذكر الله آيات أربعة، فذكر الإلحاد في الأسماء وفي الآيات. أما الإلحاد في الأسماء فقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والمراد بالإلحاد في أسماء الله الميل فيها عما يجب، سواء كان ذلك بتعطيلها، فلا يسمى الله باسم من هذه الأسماء كما فعلت الجهمية، لا يثبتون اسما ولا صفة لله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإلحاد في الأسماء بتعطيل ما اشتملت عليه من الصفات، كما هو حال المعتزلة فيثبتون الأسماء دون الصفات. وقد يكون الإلحاد بتسمية الله بما لم يسم به نفسه، فالنصارى مثلا يسمون ربنا تبارك وتعالى بالآب، والفلاسفة يسمونه العلة الفاعلة، وهذه الأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فالله له أسماء توقيفية ما ينبغي للمرء أن يتعداها. وقد يكون الإلحاد كذلك بجعلها دالة على التمثيل، فيجعل أسماء الله كأسماء البشر وصفات الله كصفات البشر، يقول: سمع الله مثل سمع فلان، أو أن ينقلها للمعبودات الباطلة فيسمي هذه المعبودات بأسماء مشتقة من أسماء الله كما كان يفعل المشركون. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فاللات مشتق من الإله أو من الله، والعزى مشتق من العزيز، ومناة مشتق من المنان، وكل هذه الصور إلحاد في أسماء الله وصفاته وميل فيها عما يجب له سبحانه وتعالى. والواجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وأما الإلحاد في الآيات فكقول الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. في نسخ خلص. فهذا إلحاد في آيات الله. وآيات الله قسمان: الآيات الشرعية التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، فيكون الإلحاد فيها بتكذيبها، يكذب بالقرآن أو يكذب ببعض آي القرآن أو بقصة وردت في كتاب الله، كما كان يقول طه حسين للقرآن أن يحدثنا عن قصة بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا أدري إن كان قد صلى أم لا، يعني عن قصة بناء إبراهيم للبيت، وليس لنا أو وليس واجبا علينا أن نصدق ذلك، وكما فعل غيره من تكذيب قصة الطير الأبابيل وتأويلها. فهذا إلحاد في آيات الله الشرعية بتكذيبها أو بتحريفها أو بمخالفتها، يخالف الآيات الشرعية ويقع في المعاصي، فالوقوع في المعاصي نوع من أنواع الإلحاد. ولذلك قال الله عز وجل عن البيت الحرام، قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو الإلحاد في خلق الله وتدبيره وتصريفه لمخلوقاته سبحانه وتعالى، فيكون بنسبة ذلك لغير الله، ينسبها للولي أو لنبي أو للطبيعة، كما هو حال الملحدين المعاصرين. وهذا هو الإلحاد في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الإلحاد المعاصر الذي هو شائع عند الغرب وانتقل لبعض العرب والمسلمين، فمداره على إنكار وجود الله. الملاحدة العرب وملاحدة الغرب ينكرون وجود الله، بل ينكرون وجود خالق لهذا الكون، سواء كان هذا الخالق الله أو كان غيره. وهذه الكلمة، كلمة الإلحاد، عند المعاصرين هذه الكلمة مأخوذة من كلمة يونانية. إذا أردنا أن نفسر لماذا كان الإلحاد المعاصر قائما على إنكار وجود خالق لهذا الكون بشكل رئيس، فلابد أن نعود إلى أصل هذه الكلمة. فكلمة الإلحاد عند الغرب مأخوذة من كلمة يونانية، والكلمات اليونانية هي أصل اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية وغير ذلك. وهذه الكلمة هي atheos، حرف الـ A و THEOS. هذه الكلمة صارت بعد ذلك في الإنجليزية atheism، A-T-H-E-I-S-M. كلمة A هذه الحرف A معناه بدون، اللي هو يقول without، بدون، والثيزم يعني God أو إله. يبقى إذن atheism يعني بدون إله، لا يوجد إله. وهذا المذهب الفلسفي المعاصر، وهو إنكار وجود خالق لهذا الكون، لم يعرف في تاريخ البشرية مطلقا، لا عند العرب ولا عند غيرهم. ولذلك هو مذهب شاذ. أما عند العرب فقد ذكر غير واحد أن العرب لا يعرفون الإلحاد بهذه الصورة. ليس هناك عربي ينكر وجود خالق لهذا الكون. وأما في تاريخ البشرية فقد ذكر الله تبارك وتعالى مواقف ثلاثة قد يفهم منها إنكار الصانع وجحد الخالق سبحانه وتعالى، والأمر ليس كذلك. الموقف الأول موقف النمرود ابن كنعان، وهذا نظره إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في سورة البقرة، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه المناظرة التي دارت بين النمرود وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد يفهم منها أن النمرود ابن كنعان كان جاحدا للخالق الصانع سبحانه وتعالى. وقولنا الصانع مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إن الله خالق كل صانع وصنعته. وكذلك قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن، فنسب الصنع له سبحانه وتعالى، فهذا من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى. فهذه القصة ليست صريحة، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القصة ليست صريحة في ذلك، وإنما كان النمرود يدعو لنفسه وعبادتها، كان يدعو لنفسه وعبادتها، ولم يكن جاحدا لوجود الله سبحانه وتعالى ولا منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى. قال: وإن كان لا ينكر وجود الله. وكذلك قال ابن كثير وقال ابن القيم رحمهم الله. إذن هذه القصة لا تبين لنا أن النمرود ابن كنعان كان جاحدا لوجود الرب. لماذا؟ لأن كل واحد إذا نظر في هذه المناظرة يعلم علم اليقين أن قول النمرود بن كنعان أنا أحيي وأميت هذا لا يفهم منه مطلقا أنه شارك الله تبارك وتعالى في صفة من صفات التي هي الإحياء والإماتة، لأنهم يذكرون في هذه القصة لما أراد أن يبين كيفية الإحياء والإماتة ماذا صنع؟ هل خلق إنسانا من العدم ثم أماته؟ لا، جاء برجل قد حكم عليه بالموت برجلين، فقتل أحدهما وترك الآخر، قال أمت هذا وأحييت وهذا، وأحييت هذا وهذا. لا شك أنه لا يطلق عليه بالمعنى الحقيقي أنه إحياء وإماتة. ولما قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هو يعلم في قرارة نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر. فهذه القصة ليست صريحة في إنكاره وجود الله سبحانه وتعالى. والموقف الثاني وهو موقف فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. ففرعون كذلك لم يكن منكرا لوجود الله. فجميع من حوله يعلمون أنه مولود من أب وأم، والرب لا يلد ولا يولد، وهو يأكل ويشرب ويحتاج، بل كان ينتظر الولد الذي يحمل اسمه بعده. بل جاء في الآيات ما يدل على اعترافه بوجود الله. قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يذرك أي يتركك، آلهتك جمع إله. إذن كان فرعون يعبد إلها، بل كان يعبد آلهة، فدل ذلك على أنه كان يعتقد ويؤمن بإله يصرف له العبادة. حمكم الله. وقال موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فهل كذبه فرعون في ذلك؟ ما كذبه في ذلك، وموسى هو الصادق المصدوق، وقال له لقد علمت، والعلم هو اليقين. فهذا يدل على أن فرعون لم يكن جاحدا صراحة لله سبحانه وتعالى. بل لما جاءه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت بالذي، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فأخرج ما كان عنده. ولذلك قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما الموقف الثالث فهو موقف الدهريين أو الدهريين، الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا. قيل في الآية تقديم وتأخير، أي نحيا أولا ثم نموت، وما يهلكنا إلا، وما يهلكنا إلا الدهر. فهذه الآية قد يفهم منها أنهم لا يؤمنون بوجود الله، وهذا الفهم مرجوح، لأن هذه الآية التي معنا في سورة الجاثية فسرتها آية سورة المؤمنون. قال الله عز وجل على لسان هؤلاء أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. فهؤلاء كانوا مقرين بوجود الله، قالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، كانوا مقرين بوجود الله، ولكنهم كذبوا بلقائه وبالبعث والمعاد الجثماني. ولذلك يقولون كما قلنا أرحام تدفع وأرض تبلع. أما أنهم جحدوا الرب تبارك وتعالى وجحدوا الخالق لهذا الكون فهذا كما قلنا لم يعرف لا في البشرية ولا على لسان واحد من العرب. ولذلك هذا المذهب مذهب شاذ ومذهب جديد على البشرية، لم يكن معروفا قبل ذلك. معنا اليوم بعض الآيات التي استللناها من تفسير ابن كثير رحمه الله، وهذه الآيات تتعلق بهذا الأمر الذي يبين لنا أن الإقرار والإيمان بوجود خالق لهذا الكون هذا مما تقتضيه الفطرة ويقتضيه الدين ويقتضيه العقل، ولا يخالف فيه إلا من فسدت فطرته وفسد دينه وعقله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المصطفى محمد عبده ونبيه الأمين، أما بعد، فدونك أخي الكريم مقتطفات من تفسير الحافظ ابن كثير لآيات تتعلق بالرد على طائفتين ممن فسدت فطرتهم وانحرفت نحلتهم، وهم الملحدون والدهرية منكر البعث. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يثبتنا وإياك على دينه حتى نلقى. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الآية الأولى معنا يذكر الله تبارك وتعالى فيها الميثاق الذي أخذه على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم، فالله تبارك وتعالى مسح على ظهر أبينا آدم واستخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة ونثرهم أمامه سبحانه وتعالى وقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى، فأقروا له بالربوبية سبحانه وتعالى. إذن كل مولود لما يولد يكون في فطرته هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله جعل ذلك وجبل نفسه على ذلك، فهذا مما فطرت عليه النفوس. معرفة الله تبارك وتعالى فطرية ضرورية أولية لا تحتاج لا لنظر ولا استدلال. ولذلك كان أول أمر في كتاب الله ماذا قال الله عز وجل في أول أمر؟ ها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعرفوا أو اعرفوا ربكم، أي أثبتوا وجوده. لماذا؟ لأن التكليف لم يأتي بذلك. لماذا لم يأتي التكليف بذلك؟ لماذا لم يأتي التكليف بمعرفة الله تبارك وتعالى؟ لأن ذلك مركوز بالنفوس، وإنما الذي ورد التكليف به الأمر بتوحيده سبحانه وتعالى وبنفي الشرك. ومن هنا أخطأ المتكلمون خطأ كبيرا. تجد المتكلمين وكتبهم مليئة بالاستدلالات على وجود الله تبارك وتعالى. طب هل وجود الله عز وجل يحتاج إلى استدلالات؟ هذا أمر فطري مركوز في الفطر. ولذلك لما سألت المرأة العجوز من هذا الذي احتشد الناس حوله، قالوا لها ألا تعرفين إنه الرازي معه ألف دليل على وجود الله. قالت أفي الله شك؟ والله ما بحث عن ألف دليل إلا لما قام في قلبه ألف شك. هذا لا يحتاج إلى كل هذه الأدلة. وهذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب، هذا الكتاب يسمى هناك إله، ألفه أشرس ملاحدة العالم، رجل يسمى أنتوني فلو، يبلغ من العمر الآن 83، ظل طيلة حياته ملحدا ينكر وجود الله ويناظر على ذلك. فجاءه رجل ذات يوم وناظره في الأدلة على وجود الله، فقال له ليس علي أن آتيك بأدلة على وجود الله، بل أنت الذي لابد أن تأتيني بالأدلة على عدم وجود الله، لأن هذا أمر مركوز في الفطرة. فتحير من هذا القول وأخذ يفكر، وعاد بعد كل هذه الفترة يثبت خالقا لهذا الكون. وحاله كحال من؟ كحال الجويني مع الهمداني. الجويني أراد أن يدلل على نفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فجاء بالأقيسة يقيس الخالق على المخلوق، وجاء بالقواعد التي اخترعوها وابتدعوها. فدخل عليه أبو جعفر الهمداني فقال أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها أو يجدها الواحد في قلبه إذا دعا الله تبارك وتعالى، أين ينصرف قلبه؟ ينصرف إلى العلو، إلى السماء. فهذا أمر فطر الإنسان عليه. فما كان من الجويني إلا أن قال حيرني الهمداني. لماذا؟ لأن معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى هذا أمر مركوز موجود في الفطر، فلا يحتاج إلى استدلال. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس من الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا واستدلوا حتى تعرفوا. هذا لا يعرف عن واحد من الرسل أنه لما جاء قومه قال أنتم مأمورون بمعرفة الله وواجب عليكم أن تنظروا وأن تستدلوا على ذلك. والأشاعرة وغيرهم من المتكلمين يجعلون أول واجب على العبد أن ينظر وأن يشك في وجود الله. وليس في الإسلام ما يسمى بالشك المنهجي كما يروج ذلك الملاحدة الآن و دعاتهم ممن يتكلمون بألسنتنا كإسلام بحيري وغيره، يجعلون قاعدة ينبغي أن تشك في كل شيء، وينبغي ألا تقبل شيئا مما جاء في الكتاب ولا في السنة ولا في كتب الأئمة إلا بعد أن تشك فيه وأن تهدمه ثم بعد ذلك تبني، هذا كلام باطل. فليس عندنا في ديننا ما يسمى بالشك المنهجي. الشك المنهجي هذا قد يكون في النظريات وفي المعامل وفي العلوم الطبيعية، تشك في نتائج التجربة وغير ذلك. وأما الدين فهناك نصوص قطعية، ينبغي على المسلم أن يصدق وأن يقطع أن ما جاء فيها صحيح، وإن لم يدركه عقله ويبلغ المراد. فشيخ الإسلام يقول: ليس من الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق، فانظروا واستدلوا حتى تعرفوا، إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به، وكل مولود يولد على الفطرة، ولكن هذه الفطرة قد يعرض لها ما يغيرها فتحتاج للتذكير بما فطرت عليه، تحتاج للتذكير بما فطرت عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاهنا كل مولود يولد على الفطرة. طب ما المراد بالفطرة في هذا الحديث؟ ها، الإسلام. أي إسلام؟ الإسلام بمعناه العام، الإسلام بمعناه العام، وهو الاستسلام والخضوع لله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أن كل مولود إذا ولد أنه مؤمن بأركان الإسلام الخمسة وبأركان الإيمان الستة، ولكن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، أي أن هذه الفطرة مقتضية لمعرفة الله وتوحيده. فإذا ميز المرء وعقل ولم يعرض لفطرته ما يصرفها عن أصلها، بقيت هذه الفطرة على التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد نقول بعبارة أخرى: المراد أن كل مولود يولد مسلما بالقوة، عنده ترجيحات في فطرته تجعله يرجح جانب التوحيد على جانب الشرك. فإذا أدرك وميز وجاء بأركان الإيمان بقول اللسان وبعمل القلب والجوارح، صار مؤمنا مسلما بالفعل، صار مؤمنا مسلما بالفعل. فالأصل في كل مولود أنه مفطور على الإقرار بوجود الله وعلى استحقاقه بأنه الرب الواحد سبحانه وتعالى الإله. قال شيخ الإسلام: إن معرفة الله والإقرار بوجوده أمر ضروري مستقر في قلوب جميع الإنس والجن، وهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وما ينكره إلا مكابر بلسانه، وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. انتهى كلامه من درء تعارض العقل والنقل. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام رحمه الله: يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، كما تقدم عند قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية. الذي يتدبر هذه الآية يجد أن الله تبارك وتعالى أمر بالاستقامة على الدين الحنيف، قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. والحنيف هو المقبل على التوحيد المائل عن الشرك. ويجد أن الله تبارك وتعالى قرن ذلك بقوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأمر بالاستقامة على الدين الحنيف، وقرن ذلك بما يعلله. لماذا أمرك الله عز وجل بالدين الحنيف؟ قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكان التوحيد وإثبات رب يستحق العبادة دون من سواه أمر ضروري في النفوس، لأنه قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. لماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا تعليل للأمر الذي سبق، فهذا مما تقتضيه النفوس ومما جبل الله عز وجل النفوس على ذلك. ولذلك قال: لا تبديل لخلق الله، أي هذه سنة مضطردة في جميع الخلق، يعجز كل أحد أن يغيرها، وإنما لا يكون منهم إلا الجحد، وقلوبهم تقطع بوجود خالق يستحق العبادة وإن جحدوا ذلك بألسنتهم. ولذلك كما قلنا لما جاء الرسل ما جاءوا بتقرير هذا المستقر في النفوس، وإنما جاءوا بالتذكير به، لأن شيخ الإسلام كما قال: لكن هذه الفطرة قد يعرض لها ما يغيرها، فتحتاج إلى التذكير. ولذلك قال الله عز وجل في آيات كثيرة، قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تذكير له بماذا؟ بما فطر عليه وبما هو مجبول عليه. وقال الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، ذكرهم بالعهد وبالميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم في صلب أبيهم آدم. وقال: فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي أول آيات أنزلها الله عز وجل قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، وربك الأكرم. لماذا جاء الله عز وجل في هذه الآيات باسم الرب مضافا؟ فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لماذا جاء باسم الرب مضافا فقال اقرأ باسم ربك؟ ها، من يجيب؟ للتعظيم. لماذا جاء بالإضافة ها هنا؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا، ليس الإضافة الخاصة، الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالولاية. يعني لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى في هذه الآية اقرأ باسم الرب الذي خلق، وإنما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ لماذا جاء بهذه الإضافة؟ يوسف، أن الإضافة ها هنا معناها أنهم يعرفون ويقرون بهذا الرب، ولذلك خاطبهم بما يعرفون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذكر الرب في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف، هذه الإضافة توجب التعريف، فالرب معروف فقال ربك، وهذا يوجب أنه معروف عند المخاطبين، إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق، فهو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال، ومعرفته فطرية مغروزة في الفطر، ضرورية بديهية أولية. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى. إذا لماذا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ لأنهم يعرفون هذا الرب، ولذلك أضافه ها هنا ليدل على التعريف، فالإضافة من أساليب التعريف، ال تفيد التعريف، وكذلك الإضافة تفيد التعريف. فقال في هذه الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذا أمر كذلك، الإقرار بوجود الرب سبحانه وتعالى وبكونه يستحق العبادة، هذا أمر مستقر في النفوس. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال الحافظ رحمه الله: أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي يحفظكم ويكلأكم بحراسته، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أي بسرعة سيرهم رافقين، فبينما هم كذلك إذ جاءتها أي تلك السفن ريح عاصف أي شديدة وجاءهم الموج من كل مكان أي اغتلم البحر عليهم وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا دعوا الله مخلصين له الدين أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء والابتهال كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال: وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم، واستيقنتها أنفسهم أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا أي ظلما من أنفسهم سجية ملعونة، وعلوا أي استكبارا عن اتباع الحق. ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقبة كفرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. هذه الآيات تبين لنا أنه لا يوجد ملحد في لجة البحر، ولا يوجد ملحد في وقت الأزمات والكوارث والمصائب. فالإنسان إذا استفرغ وسعه في سبيل إنقاذ نفسه في مثل هذه المواقف وأخذ بجميع الأسباب المادية ولم تنفع، فلا بد أن يعود إلى ما فطرت عليه النفوس وأن يدعو الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يعبدون أصنامهم وأوثانهم أشد العباد، ويصرفون لها سائر العبادات، ومع ذلك قال الله عز وجل عن هؤلاء: جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. ينسى هؤلاء كل المعبودات الباطلة. ولذلك جاء في الحديث الذي صححه الحاكم وغيره من أهل العلم وضعفه آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد عمران بن حصين، قال: يا حصين، كم إلها تعبد اليوم؟ فقال سبعة، ستة في الأرض وإلها في السماء. فقال فأيهم لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، أي إذا نزلت الشدائد فلا بد أن يفزع وأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فالملحد والمشرك وقت الشدائد لا يلجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى، فعند ذلك تستكين القلوب لباريها وتلهج الألسن بذكره سبحانه وتعالى. ولذلك لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الرافعي رحمه الله مخاطبا البحر في مقالته أيها البحر في وحي القلم، قال وإذا ركبك الملحد أيها البحر فرجفت من تحته وهدرت عليه وسرت به وأريته رأي العين كأنه بين سمائين ستنطبق إحداهما على الأخرى فتقفلان عليه، تركته يتطأطأ ويتواضع كأنك تهزه وتهز أفكاره معا وتدحرجه وتدحرجها، وأطرت كل ما في عقله. عند ذلك تطير النظريات والاستدلالات وغير ذلك والشبهات. قال وأطرت كل ما في عقله فيلجأ إلى الله بعقل طفل، وكشفت له عن الحقيقة أن نسيان الله ليس عمل العقل ولكنه عمل الغفلة والأمن وطول السلام. فسبحان الله، كما قلنا إذا خلت أيدي البشر من كل وسيلة تكشف عنهم الضر لا يجدون إلا الله ملاذا وملجأ لهم ليكشف عنهم هذا البلاء. يتساوى في ذلك الغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى والملك والوضيع، كل هؤلاء يتساوون في هذا الأمر، لأن كل هؤلاء فطروا على الإقرار بالله تبارك وتعالى وأنه الذي ينفعهم في مثل هذه الشدائد، وهذا من أعظم الأدلة. ولذلك ما في النفوس لا يحتاج إلى كثير استدلال وتقرير وغير ذلك ومقدمات، هذا أمر يسير جدا يعرفه كل واحد منا من نفسه. ثم ذكر الآية الأخيرة معنا وهي قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآيات، قال هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية، فقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم، أي لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. هذه الآية تبين لك حال العربي، بل حال كل واحد أراد الله هدايته وأراد الله أن يعود إلى ما فطر عليه من الإقرار بربوبية الله وتوحيده سبحانه وتعالى، لابد أن يعود وأن يؤوب إلى الله عز وجل. فالله في هذه الآية كما يقول العلامة السعدي رحمه الله يستدل عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين. والقرآن مليء بهذه الحجج العقلية، وهي أعظم الحجج للرد على هؤلاء المنحرفين، لأن الإنسان إذا أراد أن يرد على هؤلاء الملحدين بغير ما جاء به القرآن من الحجج العقلية والنقلية قد يزيغ ويضل. لما أراد المتكلمون أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن صفات النقص وخالفوا ما جاء به القرآن والسنة ضلوا وأضلوا، فآل بهم الأمر إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى، بل آل ببعضهم إلى أن ينفي كل أسماء الله. فالقرآن مليء بهذه الحجج العقلية التي يقف العقل أمامها منبهرا، وكثير من هذه الحجج لا يذكر الله نتيجتها، بل يترك العقل ليستنبط هذه النتيجة التي لن يقف إلا عليها ولن يقطع بغيرها، كما هو الحال في هذه الآية. فالله في هذه الآية استدل عليهم بأمر لا يمكنهم إلا التسليم به أو الخروج عن موجب العقل والدين، يعني ما يوجبه العقل والدين وما يؤول إليه العقل والدين. قال وبيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله، مكذبون لرسوله، فقد كانوا مشركين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالسحر وتارة بالشعر وتارة بالكذب وغير ذلك، يكذبونه. قال وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. قال وقد تقرر في العقل مع الشرع أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور. هذه الصورة التي ذكرها الله عز وجل وهذه القسمة التي ذكرها الله عز وجل لا تخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء، قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء، أي لا خالق خلقهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، وهذا عين المحال، وهذا عين ما يقوم به الإلحاد المعاصر، لأنهم لم يقفوا على الإشراك بالله وعلى عبادة غير الله مع الله، ولكن أنكروا وجود الله. فالله عز وجل ينكر عليهم هاهنا ويبين ويسألهم هل خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن قالوا أنهم خلقوا من غير شيء فهذا مناقض للدين، لأن الدين جاء بأن الخالق هو الله، وهذا مناقض للفطرة، لأن الذي استقر في الفطر كما بينا أن الخالق هو الله، والفطر تعرف ذلك وتقر به، وهذا مناقض للعقل، لأن العقل يقطع أنه ما من محدث إلا ولابد له من أحدثه وأوجده، وهو ما يعرف بقانون السببية، فما من أثر إلا ويدل على المسير، كما قال الأعرابي الأثر يدل على والبعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج و وإيه وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ لا شك أنه يدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فإن قالوا أنهم وجدوا، إن قالوا أنهم وجدوا من غير موجد، فهذا كذلك مما يقضح في عقولهم، بل هذا مما يقضع به الطفل الصغير. يعني لو جئنا بطفل صغير ولم يكن معه إلا أنت في الحجرة، وكانت معه دمية مثلا، واختفت هذه الدمية دون أن يتعلم ودون أن يقرأ في كتاب ودون أن، سيتوجه بالاتهام لمن؟ لك. لماذا؟ لأن هذا الاختفاء لهذه الدمية لابد له من فاعل، لابد أن هناك من أخذها. لو أنك وقفت خلفه ولم يكن إلا أنت وضربته على رأسه، فالتفت فقال من ضربني؟ فقلت لم أضربك، هذا الصغير سيتهمك بالجنون. هذا الصغير، لماذا؟ لأن هذا الأمر إنكاره يقدح في العقول. فالذي يقول أن هذا الكون خلق من غير خالق، لا شك أنه صاحب خلل في عقله. ولا يقال أن هذا الكون جاء صدفة هكذا، أو أنه حدث نتيجة هذا الذي يسمى بالانفجار العظيم الذي حدث منذ بلايين السنين أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الصدفة لا تؤدي إلى هذا الإتقان والإحكام الذي هو موجود في هذا الكون، لا تؤدي إلى هذا الإتقان والإحكام الذي هو موجود في بنية الإنسان. ونحن المؤمن الصادق لا يتوقف في إثبات وجود الله عز وجل والإقرار بوجود الله عز وجل على النظر في هذا الكون، لا يتوقف إيمانه وإقراره على النظر في هذا الكون. ولكن من الذي يحتاج للنظر في هذا الكون كما قلنا؟ ها، من تغيرت فطرته ومن أراد أن يستزيد في الإيمان. أما أصل الإيمان وأصل الإقرار بالله تبارك وتعالى فهذا مما تقطع به النفوس. ولذلك قال الله عز وجل في الأمر الأول: أم خلقوا من غير شيء؟ فلا شك أنهم لابد أن يقطعوا بالنفي ويقولوا لا، لابد أن يكون هناك خالق، والصدفة لا تفعل ذلك. وهذا الرجل أيضا، هذا الذي أثبت إله بعد 80 عاما، هؤلاء بعد كل هذه الفترة يصلون إلى ماذا؟ إلى إثبات وجود خالق لهذا الكون. هل هذا هو الإيمان؟ هل الإيمان مجرد إثبات وجود خالق لهذا الكون؟ لا، ليس هذا هو الإيمان، ولم يجادل أحد في ذلك. المشركون كانوا يقرون بوجود خالق لهذا الكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. إذن هو ما خرج من الكفر إلى الإيمان، لأنه ما وحد الله عز وجل وما صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد حال كثير من المتكلمين إذا تاب الواحد منهم في آخر عمره يقول أموت على دين العجائز، أموت على دين العجائز. فتجد الواحد من هؤلاء يقضي عمره كله في استدلالات ونظريات وتجارب هو في غنى عنها. لماذا؟ لأن الغيب لا يقتضي إلا التسليم. التجارب الحسية هذه مجالها فيما يخضع للحس، وأما عالم الغيب ما لا تدركه العقول فهذا ينبغي على الإنسان أن يسلم وأن يقطع وأن يكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالكون له خالق، بدليل أن الله عز وجل ذكر ذلك في أكثر من آية، بل ذكر أن الخلق، أن الكون له خلق منظم مرتب. وللأسف الشديد هناك من استدل بهذه النظرية التي أثبتوها، وهي نظرية الانفجار العظيم، هذه استدل بها على صدق القرآن وقال هذا يدل على إعجاز القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيّن في سورة الأنبياء أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالسماوات والأرض كانتا شيئا واحدا، ففتق الله عز وجل السماوات والأرض، وهذا كلام باطل، وهذا لا يدل عليه القرآن. لماذا؟ لأن هذا لو استدللنا به لبينا أن الكون خلق بطريقة عشوائية عن طريق هذا الانفجار. والله عز وجل لما ذكر هذا الكون ذكر في سورة فصلت أن خلق الكون كان بثم ثم استوى إلى السماء ثم، فهذا يدل على النظام والترتيب والإحكام. وهذا مما يقع فيه بعض العلماء الذين يتكلمون في إعجاز القرآن ويستدلون بهذه النظريات، ثم يأتي العلم بعد قليل ليكشف خلاف هذه النظرية. فماذا يفعل هؤلاء الذين يعتمدون على هذه النظريات في تصديق القرآن؟ هذا لا شك أنه يؤدي إلى التشكيك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يؤدي إلى الإلحاد. فالله عز وجل قال أم خلقوا من غير شيء، ثم قال أم هم الخالقون، أي أهم الخالقون لأنفسهم؟ قال الشيخ وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم. قال ولم يبق إلا الأمر الثالث وهو الحق الذي لا مرية فيه ولذلك لم يذكره. هل قال الله عز وجل إذن الله هو الذي خلقهم؟ لا، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ما قال لا هذا ولا ذاك، إذن الله عز وجل هو الذي خلقهم. وإنما ترك ذلك لعقولهم لأنهم يقطعون أن الحق هو أن الله عز وجل هو الخالق وهو المستحق وحده للعبادة الذي لا ينبغي أن تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. فهذه آية كذلك تدل على خلق الله عز وجل لهذا الكون. طب إذا كان الأمر بهذه الصورة يعني وهذا الوضوح، لماذا يقع شبابنا في الإلحاد؟ الآن بتجد على صفحات الفيسبوك أو التويتر أو في الجامعات هناك من يكلمك ويشكك في دين الله وكذلك ينكر وجود الله عز وجل من الشباب المسلم والشباب العربي. لابد أن نعلم لماذا يقع هؤلاء في الإلحاد. لماذا؟ لأن معرفة ذلك من الأهمية بمكان. أولا، الإلحاد ليس له سبب الوقوع في الإلحاد له أكثر من صورة. يعني ممكن واحد مثلا تتهمه أنه ألحد بسبب الشهوات، مش عايز رقيب، مش عايز حد كل شوية يقول له ربنا ويوم القيامة وهتحاسب فألحد، فيكون الأمر بخلاف ذلك، هو ما ألحد من ما عنده الشهوة، ويكون أنه ألحد بسبب الافتتان بالغرب والنظريات العلمية. تتهمه بالافتتان بالنظريات العلمية يطلع الأمر بخلاف ذلك، حصلت له مصيبة مثلا جعلته يشكك في القضاء والقدر. إذن لابد من معرفة هذه الأسباب لماذا، حتى نشخص الحالة التي أمامنا بدقة، عشان تشخص الحالة التي أمامك من عن طريق النظر في كلامه تعرف لماذا ألحد هذا الشخص، وبالتالي يتم العلاج بطريقة صحيحة. لأن الشاب من هؤلاء قد يلحد حبا للشهرة، إيه والله هناك من يلحد حبا للشهرة، يريد أن يرفع خسيسته ولو باللعنات، زي ما في بعض الناس برضو يتبع كثيرا من الجماعات يريد أن يرفع خسيسته ولو بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينال شرف أنه بيقف مع فلان أو يتكلم مع فلان عياذا بالله. فهناك من يلحد كذلك طلبا للشهرة، وهناك من يلحد من أجل أن يسير غير موضة، الإلحاد موضة الأيام دي، فيريد أن يسير غيره دون وعي. وهناك من يلحد حبا للشهوة فلا يريد من يراقب فعاله، وهذا نجده في تصريح بعض الملاحدة. يعني مثلا في الفترة الأخيرة وجدنا هؤلاء يجوزون مسألة اللواط ويسمونها بغير اسمها زواج المثليين، ويريدون أن يدللوا على ذلك ببعض النظريات زعموا، وهذا أمر يعني لا تؤيده أي نظرية. فاللواط مرض ومخالفة للفطر السليمة، وجاء الدين بإنكاره، فكيف يكون أمرا طبيعيا؟ وكيف يكون جينا في أبدان بعض الناس؟ هذا كلام باطل. وتجد بعض هؤلاء يجوز زنا المحارم عياذا بالله، يلحد حتى يجوز ذلك، ويشجع ممارسة الجنس مع الحيوانات كما صرح بذلك بعض الملحدين، يسمى بيتر سينجر ملحد استرالي، وتشارلز دوكنز اللي هو زعيم الملاحدة في العصر الحاضر يدافع عن هؤلاء. فالإنسان قد يلحد من أجل الشهوة، لا يريد رقيبا عليه. فإذا علمت ذلك تعلم الطريقة التي من خلالها تدخل إليه. طيب ما هي أسباب الإلحاد؟ أول هذه الأسباب ضعف التدين. معظم هؤلاء الشباب، بل كل هؤلاء الشباب الذين يقعون فريسة للإلحاد، دينهم ضعيف. لا تجد عند الواحد منهم أبجديات العقيدة التي تعصمهم من الوقوع في شرك الملاحدة. لا يعرف كيف يعبد ربه، ولا يعرف توحيد الله عز وجل، ولا يعرف كيفية الصلاة ولا كيفية الوضوء. فلا شك أنه يقع فريسة للشيطان من الإنس والجن. والله عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالإنسان المعتصم بالوحي المتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسير على نور من ربه يعصمه من ظلمات الشك والكفر والإلحاد والانحراف وغير ذلك. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا أول سبب وأعظم سبب. كذلك من الأسباب الظاهرة في هذه الفترة الأخيرة هذه الثورات العبرية، ثورات من أعظم أسباب نشر الفكر المنحرف. ابدأ كده بالثورة التي كانت على عثمان الخليفة الراشد المظلوم رضي الله عنه، أدت لانتشار فكر الخوارج وفكر الروافض. تعال عندنا في مصر ثورة 52، ما الذي واكبها؟ انتشار الأفكار المنحرفة الشعوبية والقومية والانحلال، واللي ينظر فيه المسلسلات والأفلام التي كانت تعرض في هذه الفترة عياذا بالله ينظر يرى إلى يعني إلى أي مدى وصل الناس في هذه الفترة بسبب هذه الثورة التي كانت تدعو إلى الحرية المطلقة. هذه الثورات التي قامت في 2011 وقبلها وبعدها أدت إلى ماذا؟ أدت إلى نشر كثير من الفكر المنحرف على الجانبين، تشدد يعني وصل إلى أقصى حد، إلى تكفير كل خلق الله، كل من خالفهم يكفرون كما يقوم الدواعش بذلك. وعلى الجانب الآخر هناك من يهدم في الدين ويطعن في تراث المسلمين وفي كتاب المسلمين وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب هذه الثورة. حتى إن معروف إن الجيل اللي موجود حاليا بأخلاقه هذه الرديئة جيل الثورة، لو فتشت في أخلاق الشباب الآن لم تجد إلا الأخلاق البذيئة إلا من رحم الله. كل ذلك بسبب هذه الثورة التي جعلتهم ينتقدون كل شيء، حتى لو كان الانتقاد موجها لكتاب الله وسنة النبي، حتى لو كان موجها للخالق سبحانه وتعالى. فالثورات بشكل عام من أعظم أسباب الانحراف ومن صور الانحراف الإلحاد. كذلك انفتاح العالم الآن، هذا كذلك من صور الإلحاد أو من أسباب الإلحاد. العالم الآن صار مفتوحا جدا، ما فيش حاجز بينك وبين العالم الغربي. فإذا كان مؤشر الإلحاد في العالم الغربي عاليا جدا فهذا الأمر ينتقل إليك بصورة سريعة مباشرة. لماذا؟ بسبب وسائل التواصل، بسبب ترجمة هذه الكتب، بسبب الانفتاح على هذه القنوات. ومن الأمور العجيبة يعني في معرض الكتاب هذا الأخير لما دخلت مكتبة الأسرة وجدت كتاب لتشارلز دوكنز زعيم الملاحدة في العصر الحال الذي يدافع بشدة وبتعصب عن الملاحدة وعن نظريات الإلحاد وعن نظرية التطور وعن إنكار وجود الله، وجدت له كتابا مترجما من جزئين يباع في مكتبة الأسرة، كتاب يتكلم في الإلحاد. فهذا لا شك أنه من الفتن العظيمة، هذا الانفتاح. ولذلك الإنسان المسلم ينبغي أن يأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لم يكن ذلك بناء على عجز في الحجج التي تستطيع أن تحاجج بها المسيح الدجال. القرآن والسنة فيها الحجج الذي يستطيع المرء أن يحاجج بها المسيح الدجال وأن يقف على حقيقته، ولكن الإنسان ضعيف والفتن خطافة. ولذلك الإنسان من هؤلاء، الواحد من هؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى الدجال ويقول أنا حجيجه، فلا يلبس إلا قليلا حتى يكون من أتباعه. النهاردة اليوم القاعدة المستمرة عند هؤلاء: اقرأ ما شئت، القراءة الحرة، وأحكم بعقلك على ما تقرأ. ثم بعد ذلك يفتن الواحد بمعسول القول أو بجميل المخطوط فيؤدي إلى الوقوع في الإلحاد عياذا بالله. فهذا الانفتاح كذلك أدى إلى انتشار الإلحاد. كذلك هناك أسباب شخصية ذكرناها، قلنا كغلبة الشهوة أو التعرض لأحد المواقف ويكون عنده الخلل في العقيدة وفي الإيمان بالقضاء والقدر، تلي بمصيبة، مات أبوه أو مات أخوه أو مات ولده، فيؤدي ذلك إلى الاعتراض على الله عز وجل وإنكار وجود الله عز وجل. ولهم في ذلك شبه لا نريد أن نطرحها عليكم، ولها ردود عند أهل السنة والجماعة، لكن هذا يؤدي كذلك إلى الإلحاد. ولذلك الإنسان ينبغي أن يحصن نفسه في هذا الجانب، في جانب الإلحاد بالذات، بإصلاح عقيدة القضاء والقدر وإتقان عقيدة القضاء والقدر في جوانبها الأربعة: جانب العلم وجانب الكتابة وجانب المشيئة وجانب الخلق. فهذا مما يعصمه من الإلحاد. كذلك التعرض للشبهات، كما قلنا يقرأ ما شاء وينظر في كلام من شاء، فيؤدي ذلك إلى الوقوع في الإلحاد. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.